الدرس الثمانون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه عن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: وإن كانت في مسألة زوج وأبوين أو زوجة وأبوين فلها ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة والباقي للأب، فيأخذ الزوج في الأولى النصف ولها السدس لأنه ثلث ما بقي والباقي للأب، وفي الثانية تأخذ الزوجة الربع والأم الربع لأنه ثلث ما بقي والباقي للأب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام عن فرض الأم، فبعدما بين المصنف رحمه الله تعالى أن الأم يفرض لها الثلث إذا لم يكن معها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات، فإن كان معها ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة والأخوات فيفرض لها السدس. قال: وإن كانت، أي الأم هنا استثناء من ذلك. قال: وإن كانت، يعني الأم، في مسألة زوج وأبوين أو زوجة وأبوين فلها ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة والباقي للأب، فيأخذ الزوج في الأولى، أي في المسألة الأولى وهي زوجة، زوج وأبوين، فهنا الميت هي الزوجة، فالزوج يأخذ النصف في هذه المسألة، الزوج يأخذ النصف ولها، أي الأم، السدس لأنه ثلث ما بقي والباقي للأب. فالمسألة هنا تكون من ستة، المسألة تكون من ستة، النصف يأخذه الزوج وهو ثلاثة ويبقى ثلاثة، فهي تأخذ ثلث هذا الباقي، يعني واحد ثلث الثلاثة واحد، ويبقى اثنان للأب، اثنان للأب، وهذا الواحد من ثلاثة الذي هو ثلث الباقي هو واحد من ستة، إذن هو في الحقيقة سدس وليس ثلثا، هو سدس، لكن يقال له ثلث الباقي تأدبا مع لفظ القرآن. والباقي للأب يعني اثنان، يبقى اثنان يأخذهما الأب. وفي الثانية، في المسألة الثانية وهي زوجة وأبوين، يعني يكون المتوفى هنا هو الزوج وترك زوجة وأبا وأما، فهنا تأخذ الزوجة الربع، الزوجة فرضها الربع لعدم وجود فرع وارث لزوجها، ففرضها الربع، والأم أيضا تأخذ الربع لأنه ثلث ما بقي، لأن المسألة هنا من أربعة، المسألة من أربعة، الربع للزوجة واحد ويبقى ثلاثة، تأخذ الأم ثلث هذا الباقي، ثلث الثلاثة واحد، وهو واحد من أربعة، المسألة أصلها من أربعة، فهو واحد من أربعة، هو في الحقيقة ربع، لكن يقال له ثلث الباقي تأدبا مع لفظ القرآن. والباقي للأب وهو اثنان، الباقي اثنان يأخذه الأب، وهاتان المسألتان تلقبان بالغراوين، تلقبان بالغراوين، لشهرتهما بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم تشبيها لهما بالكوكب الأغر، وتلقبان أيضا بالعمريتين لقضاء عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه لقضائه في هاتين المسألتين بما ذكر، وكذلك تلقبان بالغريبتين وذلك لغرابتهما عن أصل نظام الميراث، تلقبان أيضا بالغريبتين ولخروجهما أيضا عن المعروف والمعهود. طبعا هذا يعني فعل يعني في هاتين المسألتين يعني قسمتا بهذه الطريقة، لأنه يعني لو أعطينا الأم الثلث ففي المسألة الأولى وهي مسألة زوج وأم وأب قلنا هي من ستة الزوج أخذ النصف، ولو أعطينا يعني الزوج أخذ النصف ثلاثة، لو أعطينا الأم الثلث يعني اثنين من ستة الثلث لبقي واحد للأب، وبهذه الحالة تأخذ الأم مثلي حصة الأب، وهذا غير معهود يعني في الذكر والأنثى، إذا كانا في درجة الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، فهنا خالف هذا هذا المعهود. نعم، فقسمت بهذه الطريقة حتى يأخذ الأب مثلي حصة الأم كما هو المعهود. طبعا في المسألة الثانية أيضا لو أعطيت الثلث الأم وهي مسألة زوجة وأبوين قلنا هي من أربعة أو 12 من أربعة و12 أو من 12 تصح من 12 يعطى ربع للزوجة ربع 12 ثلاثة ويبقى تسعة. الأم إذا أخذت الثلث ست، إذا أخذت الثلث ثلث 12 تقسيم أربعة يبقى خمسة من التسعة، خمسة يأخذها، فهي أخذت أربعة والأب أخذ خمسة، وهذا أيضا خلاف المعهود أنه الذكر يأخذ مثلي حصة الأنثى. نعم. قال: وأما البنت المفردة فلها النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان، ولبنت الابن فصاعدا مع بنت الصلب المفردة السدس تكملة الثلثين. نعم. وأما البنت المفردة يعني المفردة عمن يعصبها كأخيها، وكذلك انفرادها أيضا عن أخت تكون معها، يعني انفرادها عمن في درجتها، فهذه البنت المفردة لها النصف، يعني فرضها النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان، للبنتين فصاعدا يعني فأكثر، بنتين فأكثر الثلثان. ولبنت الابن فصاعدا مع بنت الصلب المفردة السدس، مع بنت الصلب المفردة السدس، لأن البنت المفردة يفرض لها النصف، وبنت الابن فصاعدا يعني بنت ابن واحدة أو أكثر، بنتا ابن مثلا أو أكثر. نعم، مع بنت الصلب المفردة يفرض لها السدس أو لهن إذا كان بنات ابن يعني أكثر من واحدة، كل يفرض لهن السدس مع بنت الصلب تكملة الثلثين، تكملة الثلثين، لأنه عندما يكون نساء يرثن الثلثين، فهنا عدد من النساء، لكن هنا بنت الصلب يفرض لها النصف وبنت الابن يفرض لهن السدس تكملة الثلثين. طبعا الآية قول الله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فوق اثنتين يعني اثنتين فما فوقهما فأكثر. طبعا هنا لما قال تكملة الثلثين يعني لو كان مع البنت، لو كان البنت كان بنتين مثلا فأكثر لاستغرقا الثلثين، وبالتالي لا يفرض هنا لبنت الابن، ليس لها معهن شيء، هي فرض لها السدس لتكملة الثلثين، لأن البنت المفردة فرض لها النصف وهي يفرض لها السدس لإكمال الثلثين، بينما لو كان البنات اثنين فأكثر فيأخذن الثلثين فلا يفرض لبنت الابن معهن شيء. نعم. قال وأما الأخت المفردة الشقيقة فلها النصف والاثنتين فصاعدا الثلثان، وإن كانت من الأب فلها النصف والاثنتين فصاعدا الثلثان، وللأخت من الأب فصاعدا مع الشقيقة المفردة السدس تكملة الثلثين. نعم. وأما الأخت المفردة الشقيقة فلها النصف، طبعا مفردة يعني ليس معها غيرها، مثل يعني أخت شقيقة الشقيقة ليس مع أخت ثانية، يعني أو انفرادها أيضا عن المعصب ليس معها أخ، يعني لو كان معها أخ لصارت عصبة، هي مفردة عن المعصب وكذلك مفردة عمن في درجتها يعني عن أخت مثلها، فلها النصف هذه الأخت المفردة، وللاثنتين فصاعدا الثلثان، فرضهما الثلثان، اثنتين فصاعد يعني فأكثر، مثل البنات، مثل البنت المفردة والبنات. وإن كانت من الآب يعني هذه الأخت ليست شقيقة وإنما من الأب فلها النصف، يعني تأخذ أيضا حكم الشقيق، طبعا أخت من الأب أيضا منفردة فكذلك تأخذ النصف، والاثنتين أي أختين من الأب فصاعدا فأكثر أيضا لهما الثلثان، وللأخت من الأب فصاعدا مع الشقيقة المفردة السدس تكملة الثلثين، يعني لأن الأخت الشقيقة المفردة فرضها النصف، يرحمك الله، فرضها النصف، الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة يفرض للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، لأن السدس والنصف يساوي ثلثين. وليس للأخت من الأب شيء إذا كان مع الشقيقة أخ يعني معصب أو كان معها أخت، لأنه إذا كان مع أخ يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين يأخذون الميراث كله، ولا يفرض للأخت من الأب في شيء. وإذا كان معها أخت شقيقة أصبحنا اثنتين فيأخذنا الثلثين، فاستغرق هنا الثلثين فلا يفرض لها، لا تأخذ شيء. نعم. قال والأخوات الأشقاء مع البنات عصبة، فإن فقدنا فالأخوات من الأب، مثاله بنت وأخت للبنت النصف والباقي للأخت، بنتان وأخت شقيقة وأخت لأب للبنتين الثلثان والباقي للشقيقة ولا شيء للأخرى. نعم. هذه مسألة الأخوات الأشقاء مع البنات عصبة، وهذه تسمى عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، الأخوات الأشقاء مع البنات عصبة، يعتبرن يعني عصبة، وهذه يقال لها عصبة مع الغير. فإن فقدنا فالأخوات من الأب، يعني فقدنا يعني الأخوات الشقيقات، فالأخوات من الأب مع البنات أيضا يعتبرن عصبة، عصبة مع الغير، طبعا مع البنات أو مع بنات الابن، البنات أو بنات الابن. فالأخوات من الأب أيضا كالشقيقات عند فقد الشقيقات. طبعا هنا التعبير يعني قوله الأخوات مع البنات، يعني هذا الجمع ليس قيدا، حتى لو كانت أخت واحدة مع بنت، الأخت هذه تعتبر عصبة مع الغير. نعم. قال مثاله، يعني مثال وجود العصبة مع الغير، بنت، بنت وأخت، بنت وأخت، طبعا أخت هنا المراد لأبوين، أخت شقيقة أو أخت لأب. فللبنت النصف لأنها منفردة مفردة تأخذ النصف، والباقي للأخت تعصيبا، ما نقول فرضا نصف، هو الباقي النصف في هذه المسألة، لكن تأخذه بالتعصيب لأنها هي عصبة. مثال آخر، بنتان وأخت شقيقة وأخت من الأب، فهنا للبنتين الثلثان فرضا، فرضا لأن اثنين فأكثر، اثنين الثلثان، والباقي للشقيقة تعصيبا، الباقي يعني الثلث الباقي تأخذه الأخت الشقيقة بالتعصيب، لأنها مع البنات عصبة، هي عصبة مع الغير. ولا شيء للأخرى، يعني التي هي الأخت من الأب، لأن الأخت الشقيقة حجبتها، لأن الأخت الشقيقة هنا صارت عصبة، مثل الأخ الشقيق يحجب الأخ من الأب، فهنا الأخت الشقيقة حجبت الأخت من الأب فلا تأخذ شيئا. نعم. قال وأما الجد فتارة يكون معه إخوة وأخوات وتارة لا، فإن لم يكونوا معه فله السدس مع الابن وابن الابن، ومع عدمهما هو عصبة كما سيأتي. وإن كان معه إخوة وأخوات أشقاء أو لأب فتارة يكون معهم ذو فرض وتارة لا، فإن لم يكن معهم ذو فرض قاسم الجد الإخوة وعصب إناثهم ما لم ينقص ما يخصه بالمقاسمة عن ثلث جميع المال، فإن نقص فإنه يفرض له الثلث، ويجعل الباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. مثاله، هنا شرع في بيان ميراث الجد، فقال وأما الجد فتارة يكون معه إخوة وأخوات، إخوة أخوات أشقاء أو لأب، وتارة لا يكون معه، طبعا نقول أشقاء أو لأب لأن الإخوة لأم يحجبون كما سيأتي في الحجب، يحجبون بالأب ويحجبون بالجد ويحجبون بالفرع الوارث. فالجد فتارة يكون معه إخوة وأخوات إما أشقاء أو لأب، وتارة لا يكون معه يعني إخوة، فإن لم يكونوا معه، لم يكونوا معه إخوة أشقاء أو لأب، فله السدس مع الابن أو ابن الابن، يفرض له السدس مثل الأب، الأب مع وجود الفرع الوارث مع الابن الأب يأخذ السدس، فهنا الجد يفرض له السدس مع الابن أو ابن الابن، ومع عدمهما هو عصبة، يعني إن لم يوجد ابن ولا ابن ابن فالجد يعتبر هنا عصبة مثل الأب، إن انفرد أخذ المال، إن انفرد أخذ المال. وإن كان معه بنت أو بنت ابن يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. وإن كان معه إخوة وأخوات أشقاء أو لأب فهنا أيضا في تفصيل، فتارة يكون معهم ذو فرض مع الإخوة والأخوات كزوج أو زوجة، وتارة لا، يعني لا يكون معهم ذو فرض. فإن لم يكن معهم ذو فرض يعني بأن كان الموجود الجد مع الإخوة فقط، جد وأخوة، فهنا قال قاسم الجد الإخوة أي الإخوة الذكور وعصب إناثه، قاسم الجد قاسم الإخوة الذكور وعصب إناثهم. فطبعا عصب إناثهم يعني يأخذ مثل حظ الأنثيين، يأخذ مثل حظ الأنثيين يعني كأنه أخ، كأنه أخ ما لم ينقص ما يخصه بالمقاسمة. طبعا هنا ما لم ينقص ما يخصه بالمقاسم، يعني عندما يقاسم الإخوة أو الأخوات عندما يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ما لم ينقص ما يخصه بالمقاسمة للذكور أو بالتعصيب للإناث عن ثلث جميع المال. يعني هذه المقاسمة تكون إذا لم ينقص ذلك لم ينقصه أو ينقصه عن ثلث جميع المال، يعني سواء ساوى أو زاد عليه، يساوي أو يزيد عليه. فإن نقص يعني إذا قاسم ينقص عن ثلث جميع المال فإنه يفرض له الثلث، يفرض للجد الثلث ويجعل الباقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هو يعطى الأحسن، يعطى الأحسن الأغبط أو الأوفر أو الأحظ. نعم. قال مثاله جد وأخت أو أختان أو ثلاث أو أربع، أو جد وأخ أو أخوان أو أخت وأخت أو أخ وأختان، فيقاسم في هذه الصور للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. إذن هذه أمثلة. قال يعني كون المقاسمة أحسن له للجد، قال جد وأخت، يعني الورثة جد وأخت، فيأخذ الجد الثلثين والأخت تأخذ الثلث، يعني يقاسمه وللذكر مثل حظ الأنثيين. يعني المسألة هنا تكون من ثلاثة، هو يأخذ اثنين وهي تأخذ واحد، فالمقاسمة هنا أحظ له، يعني أحسن له من الثلث. لو فرضنا له الثلث لأخذ واحد، فرض له الثلث، ثلث جميع المال، لكن هنا هو يقاسم للذكر مثل حظ الأنثيين، هو يأخذ اثنين وهي تأخذ واحد، فالمقاسمة أحظ له أحسن. أو أختان، يعني جد وأختان، فهنا له النصف ولهما النصف، فالمقاسمة هنا أيضا أحظ له. فهنا المسألة تكون من أربعة، تكون من أربعة، هو يأخذ اثنين والأختان كل واحدة تأخذ واحد، فهذا أيضا المقاسمة أحسن له من الثلث المال. أو وثلاث، يعني جد وثلاث أخوات، جد وثلاث أخوات، فهنا جد ثلاث أخوات، فالمسألة هنا من خمسة، المسألة من خمسة، هو يأخذ اثنين وهن يأخذنا كل واحدة تأخذ واحدة الثلاثة، فهو أخذ خمسين وهن أخذ يأخذنا ثلاثة أخماس، فالمقاسمة هنا أحظ له من الثلث. أو جد وأربع من الأخوات، جد وأربع من الأخوات، فهنا المسألة من ستة المقاسمة، هو يأخذ ضعف الأخوات، فهو له الثلث ولهن الثلثان. فطبعا الثلثان هو لما يأخذ الثلث يعني اثنين، يأخذ اثنين من ستة، والباقي من الستة أربعة، كل واحدة تأخذ واحد. فهنا استوى يعني المقاسمة، المقاسمة مع الثلث في هذه المسألة، جد أربع أخوات استوى الثلث، يعني لو أعطيناه ثلث الجميع، قلنا المسألة من ستة وأعطيناه الثلث، ثلث الجميع اثنين، يأخذ اثنين. وإذا قاسم مقاسمة هو أيضا أخذ اثنين من ستة، فهنا استوت المقاسمة مع ثلث الجميع. أو جد وأخ، أو أخوان، أو أخ وأخت، أو أخ وأختان، فيقاسم في هذه الصور، هذه ثمانية صور يقاسم فيها، لأن المقاسمة لا تنقصه عن ثلث المال، فيقاسم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هذا إذا لم يكن معه ذو فرض، فإن كان معه ذو فرض يبينه المصنف. نعم. قال: وإن كان معه ذو فرض فرض لذي الفرض فرضه، ثم يعطى الجد من الباقي الأوفر له من ثلاثة أشياء: إما المقاسمة، أو ثلث ما يبقى، أو سدس جميع المال. مثاله: زوج وجد وأخ، المقاسمة خير له، بنتان وأخوان وجد، سدس جميع المال خير له، زوجة ثلاثة إخوة وجد، ثلث الباقي خير له، بنتان وأم وجد وإخوة، للبنتين الثلثان، وللأم السدس، وللجد السدس، وتسقط الإخوة. إذن ما تقدم في الصور الثمانية التي تقدمت، إذا لم يكن معه مع الجد ذو فرض. قال: وإن كان معه، أي مع الجد، ذو فرض، ذو فرض سواء كان واحدا أو متعددا، فرض لذي الفرض فرضه، أي يقدر لذي الفرض فرضه، ثم يعطى الجد من الباقي الأوفر له، من الباقي يعني بعد إخراج الفرض، يعطى من الباقي الأوفر له يعني الأحظ له من ثلاثة أشياء: إما المقاسمة، أو ثلث ما يبقى، أو سدس جميع المال. يعني يعطى الأحسن والأوفر من هذه الأمور الثلاثة. قال: مثاله، يعني مثال ما إذا كان مع الجد والإخوة ذو فرض: زوج وجد وأخ. طبعا هنا الزوج هو ذو الفرض، الزوج هو ذو الفرض لأن فرضه النصف هنا. زوج وجد وأخ، فمسألتهم من اثنين، لأنه عندنا الفرض هو النصف، وتصح من أربعة، تصح المسألة من أربعة: للزوج النصف اثنين، ويبقى اثنان، والجد إذا قاسم راح يأخذ واحد، والأخ يأخذ واحد، فهنا الواحد من أربعة في حال المقاسمة، فكأنه أخذ ربع، والربع أحظ له من سدس المال، أحظ له من سدس المال أوفر، وكذلك أحظ له من ثلث ما يبقى يعني بعد فرض صاحب الفرض، لأنه لما أعطينا اثنين للزوج بقي اثنان، ثلث الاثنين أقل من واحد. إذن هنا المقاسمة أحسن له لأنه يأخذ الربع، فالمقاسمة خير له. بنتان وأخوان وجد، هنا الجد والأخوة ومعهم ذو فرض، بنتان الفرض هنا البنات، بنتان فرضهما الثلثان. قال سدس جميع المال خير له، سدس جميع المال خير للجد، لأن المسألة هنا أصلها من ستة، أصل المسألة من ستة، فسدس المال خير للجد، فله واحد لما نعطيه السدس، مسألة من ستة واحد، وللبنتين أربعة ثلثان، الثلثان يبقى ثلثان ستة، ثلث اثنين، ثلثان أربعة، وللأخوين واحد، للأخوين واحد، طبعا واحد ينكسر على مخرج النصف، فهنا تصحح المسألة فيضرب اثنان في أصل المسألة يعني في ستة، فتصح من اثني عشر. فالجد الأحظ له السدس وهو اثنان من اثنعش، فهما خير له من المقاسمة، لأنه في المقاسمة يناله فيها واحد وثلث، يناله واحد وثلث، فالسدس صار أحسن، أحسن له لأنه أخذ اثنين، وكذلك ثلث ما يبقى يعني بعد ما بعد صاحب الفرض الثلثان للبنات من من من 12 أربعة ها ثمانية، ثمانية أربعة وأربعة ثمانية، فيبقى من 12 أربعة، فأيضا ثلث ما يبقى أقل من السدس. نعم. فالسدس هنا خير له. الجد. زوجة وثلاثة إخوة وجد. قال في هذه المسألة ثلث الباقي خير له، ثلث الباقي خير له، لأن هنا الزوجة، الزوجة لها الربع، الزوجة لها الربع، فالمسألة قلنا من أربعة، فالزوجة تأخذ الربع واحد، يبقى ثلاثة مع الجد، ثلاثة إخوة، ثلاثة إخوة، لما نعطيه ثلث الباقي واحد بعد فرض الزوجة يأخذ واحد كامل، ها؟ بينما لو قاسم راح يصيبه يناله أقل من واحد، فهنا ثلث الباقي خير له. بنتان وأم وجد وإخوة، طبعا عدد يعني من الإخوة، بنتان وأم وجد وإخوة، هنا معه اثنان ذو فرض، ذو فرض البنات والأم، البنات لهن الثلثين، لهن الثلثان، والأم لها السدس، السدس لأن معها عدد من الإخوة، فللبنتين الثلثان، وللأم السدس، وللجد السدس. هنا استغرقت التركة، ثلثان للبنات البنتين، وللأم السدس، وللجد السدس، فلا يبقى هنا للإخوة شيء، وتسقط الإخوة. نعم. قال: وإن اجتمع معه الإخوة والإخوة الأشقاء والإخوة للأبي فإن الأشقاء عند المقاسمة يعدون على الجد الإخوة من الأبي ثم يأخذون نصيبهم، مثاله جد وأخ شقيق وأخ لأب، للجد الثلث والثلثان للأخ الشقيق الثلث الذي خصه بالقسمة والثلث الذي هو نصيب الأخ من الأبي، لأن الشقيق يحجبه فيعود نفعه إليه، فإن كان الشقيق أختا فردة كمل لها الأخ من الأبي النصف والباقي له. نعم. وإن اجتمع معه يعني مع الجد الإخوة الأشقاء والإخوة للأب فإن الأشقاء عند المقاسمة يعدون على الجد الإخوة من الأب ثم يأخذون نصيبهم، يعني يحسبونهم عليه على الجد، وبعد ما يعطون نصيبهم يأخذون الإخوة الأشقاء يأخذون نصيب الإخوة للأب لأنهم محجوبون به. قال: مثاله جد وأخ شقيق وأخ لأب، للجد الثلث والثلثان للأخ الشقيق، الثلثان لأنهما في المقاسمة مع الجد الأخ الشقيق، قال: نحن اثنين وأنت واحد، صرنا ثلاثة، فكل واحد واحد مقاسم، فأعطى الجد واحد ثلث، فبعد ما أعطى نصيبه أخذ حصة أخيه من أبيه لأنه محجوب به فأخذ اثنين. فهنا يعني حجب الأخ الشقيق حجب الأخ من الأب فعاد نفعه إليه. قال: فإن كان الشقيق أختا فردة كمل لها الأخ من الأب النصف والباقي له، والباقي له. قال يعني لو لا وجود الأخ هنا لأعطاها الجد الثلث، فلما وجد الأخ عدته هذه الأخت عدته على الجد، فالمسألة أصلها من خمسة، عدد الرؤوس من خمسة، لأنه عندنا الجد وعندنا الأخ والأخت ذكور ذكور يساق أربعة وهي واحد خمسة وتصح من عشرة، فتأخذ هذه الأخت اثنين في المقاسمة، تأخذ اثنين في المقاسمة، ويأخذ الأخ أربعة ضعف، يعطيها منها ثلاثة من الأربعة ويأخذ سهما واحدا، لأنه هي الأخت شقيقة أخوها من أبيها، لأنه هي فرضها النصف هي فرضها النصف، فكمل لها الأخ فرض. قال: ولا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس استغرق المال، وليس هنا من يحجب الأخت عن فرضها، فتعول المسألة بنصيب الأخت فتقسم من تسعة، للزوج ثلاثة من التسعة وللأم اثنان يبقى أربعة، وهي نصيب الأخت والجد، فتجمع وتقسم بينها وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. ولا يفرض للأخت يعني سواء الأخت الشقيقة أو لأب مع الجد لا يفرض لها إلا في الأكدرية، يعني المسألة الأكدرية يعني سبب تسميتها بالأكدرية قيل لأن السائل عنها كان اسمه أكدر، وأيضا قيل كذلك سميت بذلك لأنها كدرت على زيد مذهبه يعني في طريقة التوريث لمخالفتها لقواعد الميراث، وقيل غير ذلك. وهي يعني المسألة الأكثرية زوج وأم وجد وأخت شقيقة. قال: فللزوج النصف، فرضه النصف لعدم وجود فرع وارث لزوجته، وللأم الثلث كذلك لعدم وجود فرع وارث ولعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات أو الأخوات، وللجد السدس، وللجد السدس. فهنا استغرق المال ولم يبق منه شيء، يعني لم يبق للأخت شيء، وليس هنا من يحجب الأخت عن فرضها، يعني ما الذي حجبها؟ فتعول المسألة بنصيب الأخت، تعول المسألة بنصيب الأخت. فأصل المسألة من ستة، أصل المسألة من ستة، لأن عندنا نصف وثلث وسدس، فأصل المسألة من ستة وتعول بثلاثة، تعول بثلاثة، فتقسم من تسعة للزوج ثلاثة من التسعة، الثلاثة هي النصف بالنسبة للستة، لكنها من التسعة هي ثلث في الحقيقة. للزوج ثلاثة من التسعة، وللأم اثنان، للأم اثنان هو للأم اثنان الثلث، ثلث الستة اثنين، لكن هي اثنين من تسعة، يبقى أربعة، لأنها اثنين وثلاثة خمسة، يبقى أربعة، وهي نصيب الأخت والجد، فتجمع وتقسم بينها وبينه، هذه الأربعة تقسم بينها بين الأخت وبين الجد، فتنكسر على مخرج الثلث، لأن الجد يأخذ اثنين وهي تأخذ واحد ويأخذ ضعفها، فأربعة ما تقسم على ثلاثة، فتضرب ثلاثة في تسعة فتبلغ 27، ومنها تصح المسألة، تقسم بينه وبينها للذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا ملاحظ أنه بعد ما طريقة التوريث اختلفت، بعد ما فرض لها فرض ثم رجع إلى المقاسمة بين الأخت والجد. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في درس قادم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.